السعودية أصدرت قرارا على أن المقيمين المسلمين الأجانب يسمحون بالحج مرة واحدة كل خمس سنوات، وإذا حج مرة واحدة من نفسه وأراد أن يحج عن أبيه أو أمه فلا يستطيع أن يحج كما يعني فما يخرج من هذا ويريد هذا. هذا محل اجتهاد لكن الله يوفقه. محل اجتهاد للدولة للتخفيف عن الضغط الذي يصيب الحجاج. ايوه. يبدأ الحج من هنا ومن هنا. وهو محل اجتهاد لكن الله يوفقهم ويعينهم على ما فيه خير والصلاح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.